افتح لي حاجة. اللهم الا ما بينك وبين الناس من فقير. فقلنا في الاسبوع الماضي يجب الى جانب التوبة بينك وبين الله ان تعيد الفقير الى الحاجة. والان نعود الى درسنا من حيث وصلنا. الحديث الثالث عن ابي حمزه انس بن مالك الانصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله افرح بتوبه عبده من احدكم سقط على بعيره وقد اضله في ارض فلا. متفق عليه. هذا لفظ جواب البخاري ومسلم وغيرهما. وفي رواية لمسلم بتفصيل اكثر. لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأنس منها فأتى شجرة فاضطجع في كلها وقد أنس من راحلته. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخصامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شدة الفرح. هذا الحديث هو حديث واحد يرويه انس بن مالك رضي الله عنه. من هو انس بن مالك؟ ابرز صفه له عرف بها انه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه من العمر 10 سنوات ويقلع عنه في الأربع على المئة ويقلع سنة 63 من الهجرة النبوية وقد أربع عمره على المئة ويقلع في ضواحي البصرة على التحقيق. وقد ثبت في التحقيق الذي في الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض الاحيان يدخل بيت انس بن مالك يزور والدته ووالدته من ابن سليم وقد اختلفت السنه فمن العلماء من قال اسمها الرميساء ومن من قال اسمها الرميساء واختلاف مالك في عدة أسماء اختلف العلماء في اسمها بينه وبيننا وذلك لأنها اشتهرت بكنيتها أم سليم. وأم سليم هذه كان لها زوجا في الجاهلية اسمه مالك ابن النضر وكان كافرا مشركا. فلما هاجر رسول الله الى المدينه المنوره اسرعت زوجته ام سليم فدخلت الاسلام فغضب زوجها مالك وتركها وهاجر الى بلاد الشام. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلها ويحذرها فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وانس رضي الله عنه السبب طفل دون الجذور فقدمت اليه تمرا وسمنا في جدا يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعيدي سمنه الى سقائك وتمره الى رعائك فاني صائم